الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التسع هي: الجمع ووزن الفعل، والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب، والألف والنون الزائدتان، والعجمة والصفة. يجمعها قول الشاعر: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. قال: فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم، ومفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. طيب، قوله رحمه الله: فصل. الاسم الذي لا ينصرف. الأصل في الاسم أنه يكون منصرفا، هذا الأصل في الأسماء، الصرف. والصرف هو التنوين والجر بالكسرة، فهو يجمع بين أمرين: الصرف هو التنوين، وهو أيضا الجر بالكسرة. فالاسم المنصرف هو الذي يقبل التنوين ويقبل الجر بالكسرة. وخرج عن هذا الأصل الاسم الذي لا ينصرف، خرج عن هذا الأصل الاسم الذي لا ينصرف. إيش معنى لا ينصرف؟ أي لا ينون ولا يجر بالكسرة. لا ينون يشمل في حال الرفع وفي حال النصب، ولا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة، وإنما يجر بالفتحة. فهذا هو الاسم الذي لا ينصرف. والمانع له من الصرف، المانع له من الصرف قد يكون المانع له علة واحدة، أي سبب واحد، وقد يكون المانع له من الصرف علتان، أي سببان. فإذن نأخذ من هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن الاسم الذي لا ينصرف على نوعين. النوع الأول يمنعه من الصرف سبب واحد، أو قل علة واحدة كما تشاء، سبب أو علة نفس المعنى. هذا النوع الأول يمنع من الصرف لسبب واحد أو لعلة واحدة. والنوع الثاني يمنع من الصرف ليش؟ لعلتين أو لسببين. طيب، ذكر العلل التسع على سبيل الإجمال. طب نمشي معه ثم نلخص تلخيص بعد هذا الإجمال. قال: والعلل التسع، أي الأسباب التسعة، هي يعني التي تمنع من الصرف. الجمع، الجمع هنا هذا السبب الأول أو العلة الأولى، والمراد به صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. وهذه علة واحدة تقوم مقام العلتين. إذن هذه سبب يقوم مقام السببين، فيدخل في النوع الأول الأسماء التي تنصرف، الأسماء التي تمنع من الصرف لسبب واحد. هذا السبب الواحد هما سببان، أولهما هذا هو الجمع، صيغة منتهى الجموع، وسيأتي إن شاء الله ما هي هذه الصيغة. فإذا جاء الاسم على صيغة منتهى الجموع إيش نفعل به؟ نمنعه من الصرف، لا ننونه في حال الرفع وفي حال النصب، ولا نجره بالكسرة، وإنما نجره بالفتحة. قال: ووزن الفعل، ووزن الفعل أن يكون الاسم على وزن من أوزان الفعل، أن يكون الاسم على وزن من أوزان الفعل، ولا بد أن يكون هذا الوزن خاصا بالأفعال، خاصا بالأفعال. فهذا سبب من أسباب منع الصرف، أن يكون الاسم على وزن خاص من أوزان الفعل. طبعا للأسماء أوزان وللأفعال أوزان، هناك أوزان خاصة بالأفعال، وهناك أوزان خاصة بالأسماء، وهناك أوزان مشتركة. ما هو الذي يمنع من الصرف من أوزان الفعل؟ الوزن الخاص بالفعل. هذا سبب من أسباب منع الصرف، لكنه لا يكفي لوحده، هذا لا يكفي، لابد أن ينضم معه سبب آخر حتى يمنع الاسم من الصرف، بخلاف الجمع. الجمع قلنا هذا سبب واحد يكفي في المنع من الصرف، صيغة منتهى الجموع سبب يكفي في المنع من الصرف. وزن الفعل، أن يكون الاسم على وزن الفعل، هذا لا يكفي للمنع من الصرف، لابد أن ينضم إليه سبب آخر، إما العلمية وإما الوصفية، إما العلمية وإما الوصفية. أما أن يكون هذا الاسم علما، أو يكون هذا الاسم وصفا فيكون على وزن الفعل، فهنا اجتمع سببان فمنع الاسم من الصرف، منعه من إيش؟ من التنوين في حال الرفع والنصب، ومنعه من الجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة. الثالث، السبب الثالث أو العلة الثالثة، العدل. العدل أن يكون هذا الاسم معدولا عن شيء آخر، معدولا عن شيء آخر. وهذه العلة وهذا السبب أيضا لا يكفي لوحده، لابد أن ينضم إليه سبب آخر أو تنضم إليه علة أخرى. العدل، ما هو العدل؟ أن يكون الاسم معدولا عن شيء آخر، مثل عمر كما سيأتي، معدول عن عامر، يعني نقول ماذا؟ الأسماء التي على وزن فعل، فعل معدولة عن فاعل. طبعا هذه العلة وهي الأسماء التي على وزن فعل وجدوها ممنوعة من الصرف، وجدوها إيش؟ ممنوعة من الصرف. منهم اللي وجدوها؟ النحاة. وجدوها ممنوعة من الصرف ولم يجدوا فيها إلا العلمية، أنها أعلام: عمر، زفر، زحل، قثم، وجدوها أنها ممنوعة من الصرف وفيها علة واحدة. قالوا: العلة هذه الواحدة ما تكفي، ما تكفي العلمية لوحدها، قدروا لها إيش؟ علة أخرى وسببا آخر، فقالوا: هذه معدولة، فعل معدولة عن فاعل. إذن هذا التعليل تقديري من قبل من؟ قبل النحاة. وإلا فهي مسموعة عن العرب غير مصروفة، وهي ألفاظ محددة ذكرها بعضهم أنها 15 لفظا، وبعضهم قال أنقص واحدا أنها 14، سمعت عن العرب غير مصروفة. فوجد النحاة أن العلمية فقط فيها، ما فيها علة ثانية، قالوا: العلمية لا تكفي للمنع من الصرف، إيش نفعل؟ نقدر لها علة أخرى وسببا آخر فقدروا لها أنها معدولة عن فاعل، فعمر عن عامر، وزحل عن زاحل، وقثم عن قاثم إلى آخره. هذا العدل قلنا إيش؟ أن يكون الاسم معدولا عن شيء آخر. أيضا قلنا لا يكفي للمنع من الصرف، لا بد له من علة أخرى. ما هي هذه العلة؟ إما العلمية وإما الوصفية، إما العلمية وإما الوصفية. الرابع التأنيث، هذه العلة الرابعة والسبب الرابع للمنع من الصرف التأنيث. التأنيث قد يكون بالألف الممدودة أو المقصورة، قد يكون التأنيث بالألف الممدودة كبيضاء وصحراء، نعم، وقد يكون التأنيث بألف مقصورة كليلى وحبلى، وقد يكون التأنيث بالتاء، قد يكون التأنيث بالتاء كفاطمة وطلحة وحمزة، قد يكون التأنيث تأنيث أصلي أو حقيقي أو معنوي كسعاد وزينب. طيب هذه ثلاثة أنواع. إيش هات؟ التأنيث بالألف ممدودة أو المقصورة، والتأنيث بالتاء، والتأنيث الحقيقي أو قل المعنوي كسعاد وزينب. طيب الأول، النوع الأول من التأنيث، تأنيث بالألف الممدودة أو الألف المقصورة، هذه علة واحدة تكفي للمنع من الصرف. فكل اسم آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة، كل اسم آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، سواء كان مفردا أو مجموعا، فإنه إيش يكون؟ لا، ممنوع من الصرف. لا تنونه في حال الرفع والنصب، ولا تجره بالكسرة، وإنما يجر بإيش؟ بالفتحة. هذه تدخل في إيش؟ النوع الأول من أنواع الممنوع من الصرف، الذي يمنع من الصرف لسبب واحد. الآن الممنوع من الصرف ذكر المؤلف على نوعين: نوع يمنع من الصرف لعلة واحدة لسبب واحد، والنوع الثاني يمنع من الصرف ليش؟ لسببين أو لعلتين. النوع الأول أخذنا الجمع، والآن أخذنا التأنيث. الجمع أي أن يكون على صيغة منتهى الجموع، والتأنيث أن يكون آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة. إذن هذا النوع الأول الآن من الأسماء التي تمنع من الصرف لسبب واحد. كل اسم جاء على صيغة منتهى الجموع أو كان آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة. كل اسم جاء على صيغة منتهى الجموع أو كان آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة فإن هذا يكون ممنوعا من إيش؟ من الصرف. هذا النوع الأول انتهينا منه، الذي يمنع من الصرف لسبب واحد أو لعلة واحدة. طيب بقي التأنيث بالتاء، والتأنيث بالتأنيث بالتاء ممكن تقول له التأنيث اللفظي ويشمل المذكر والمؤنث كفاطمة وحمزة، والتأنيث المعنوي أو التأنيث الحقيقي مثل سعاد وزينب. فهذه العلة لا تكفي لوحدها للمنع من الصرف، بل لابد من إيش؟ من أن ينضم إليها علة أخرى. ما هي هذه العلة الأخرى؟ العلمية. فكل علم مؤنث تأنيث لفظي أو مؤنث تأنيث حقيقي فيكون ممنوعا إيش؟ من الصرف. كل علم، شوف، مؤنث تأنيث لفظي كفاطمة أو حمزة أو طلحة، أو مؤنث تأنيث حقيقي كسعاد وزينب، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. إذن قوله هو التأنيث، هذا شوف التأنيث يشمل ثلاثة أنواع: نوع يكون إيش؟ علة واحدة يقوم مقام علتين، سبب واحد كافي في المنع من الصرف. ما هو؟ الألف الممدودة والألف المقصورة. كل اسم منتهن بألف ممدودة أو ألف مقصورة كافي في المنع من الصرف. أدخلناه في النوع الأول من الأسماء التي لا تنصرف، التي يكفي في منع صرفها، يكفيها سبب واحد أو علة واحدة. أما التأنيث بالتاء، ممكن تسميه تأنيث لفظي أو التأنيث الحقيقي أو التأنيث المعنوي، فهذا لا يكفي وحده، لابد أن تنضاف إليه العلمية. العلمية الخامس قال والتعريف. التعريف المراد بها العلمية، التعريف المراد بها العلمية. والعلمية يعني سنأتي على بعد ما نذكر هذا، العلمية ستكون ماذا؟ العلم الممنوع من الصرف في 6 مواضع، لكن بعد أن نأخذ العلل كنت خلي كذا جنبه بشوف خط صغير. العلمية تسجل العلم الممنوع من الصرف في 6 مواضع، لأن العلمية لا تكفي، لابد لها من علة أخرى بجانبها تنضم إليها. ما هي هذه العلة التي تنضم إلى جانبها؟ 6 علل. الله يعين، شرفتم شيء ولا شيء؟ ولا قلتم هكذا حاف جاف مشكلة والله. طيب صلح انت جنبها كذا خط صغير. التعريف المراد به العلمية، وكل والعلم الممنوع من الصرف في 6 مواضع. أي 6 مواضع؟ يعني 6 علل إلى جانب العلمية. قال والتركيب السادس. والتركيب يعني العلم المركب. طيب قبل نقول العلم المركب، التركيب يعني التركيب المزجي. التركيب المراد به التركيب المزجي الغير مختوم بويه. ويه كيف حالكم؟ طيب التركيب المزجي الغير مختوم بويه. نعم، فكل ما كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه هذه علة تمنع من الصرف، لكنها لا تكفي لوحدها، لا تكفي لوحدها، لابد أن تنضم إليها علة أخرى، لابد أن ينضم إليها سبب آخر وهو العلمية. فكل علم مركب تركيبا مزجيا غير مختوم بويه فهذا يمنع من إيش؟ من الصرف. لا ينون في حال الرفع والنصب، ولا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة كحضر موت بعل بكة ومعدي كربة إلى آخره من الأعلام المركبة. إذن التركيب المقصود به التركيب المزجي الغير مختوم بويه، لأن قد أخذنا أن المختوم بويه ماله مبني على الكسر، كسيب ويه ونفط ويه وراها ويه إلى آخره. طيب التركيب المزجي الغير مختوم بويه لا يكفي لوحده علة أو سبب، لا يكفي لوحده، لابد أن تنضم إليها علة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ العلمية. كل علم مركب تركيبا مزجيا فإنه يكون ممنوعا من الصرف. السابع قال والألف والنون الزائدتان. والألف والنون الزائدتان هذه علة، علة لا تكفي لوحدها في المنع من الصرف. الألف والنون الزائدتان، وكيف نعرف أنها زائدتان؟ أن تكون بعد 3 أحرف. كيف تعرف أنها زائدة ولا مش زائدة؟ إذا رأيت الألف والنون في الاسم بعد 3 أحرف فاعلم أنها زائدة. فإذا كانت زائدة هل تكفي في المنع من الصرف؟ لا، ما هو كل كلمة فيها ألف ونون بعد 3 أحرف تمنع من الصرف، لا، لابد أن تكون إما علما أو وصفا، إما أن تكون علما وإما أن تكون وصفا. فإذا هذه الألف والنون ما تكفي لوحدها في المنع من الصرف، لابد لها علة أخرى. إيش العلة الأخرى؟ إما العلمية وإما الوصفية. طيب والألف والنون الزائدتان. وأما إذا كانت الألف والنون ليست بزائدتين فإن الاسم يكون مصروفا ولا ممنوعا من الصرف؟ مصروفا، مثل أبان، أبان ألف ونون، لكن بعد كم؟ بعد ثلاثة ولا بعد اثنين؟ بعد اثنين، فتصرفه. لهذا ذكر بعضهم قال: ومن لم يصرف أبانا أو من منع من الصرف أبانا كان أتانا، هذا قال به بعضهم. طيب ونحن لا نوافقه على هذا. طيب قال: والألف والنون الزائدتان والعجمة. والعجمة يعني أن يكون أعجميا من وضع الأعاجم، يستعملونه الأعاجم اسما فنقلناه، يعني يستعملونه الأعاجم علما فنقلناه علما على شخص، فهنا يمنع من الصرف العجمة أن يكون الاسم أعجميا. لكن العجمة لا تكفي لوحدها، لابد أن ينضاف إليها علة أخرى وهي العلمية، فلابد أن يكون علما أعجميا. فإذا كان علما أعجميا منعته من الصرف. قال: والصفة، هذه التاسعة، الصفة يعني وصفية وهي علة معنوية، وهذه العلة المعنوية لا تكفي لوحدها بل لابد لها أو تكون ممنوعة من الصرف في ثلاثة مواضع. صلح خط صغير. تكون الصفة الممنوعة من الصرف في ثلاثة مواضع، أي مع ثلاثة إيش؟ علل. كيف أنتم الآن؟ طيب هذه التسع. طيب الآن نعيدها بشكل آخر. قال: اجمعها قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. هذا البيت لمن؟ لابن النحاس، وهو يعني أحسن من غيره ممن جمع هذه العلل. بعضهم جمع هذه العلل في بيت أيضا، لكن هذا من أحسنها إن لم يكن أحسنها. طيب اجمعها قول الشاعر: اجمع، ايش معنى اجمع؟ هذه العلة الأولى التي تقوم مقام العلتين، وهي صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، كل اسم على صيغة منتهى الجموع مفردا كان أو مؤنثا، مجموعا كان مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مجموعا، فإنه يمنع من الصرف. وهذه علة أو سبب واحد يكفي في المنع من الصرف، لا يحتاج إلى سبب آخر أو إلى علة أخرى. انتهينا؟ انتهينا. وزن، أي وزن الفعل، وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص من أوزان الفعل، مثلا الوزن الخاص الفعل المغير الصيغة، أو الفعل مبدوء بأحد الزوائد الأربع، أو الفعل مبدوء بهمزة الوصل كانطلق، الزوائد الأربع كيزيد ويشكر ويعمر، وهكذا الفعل المغير الصيغة قتل وضرب ودؤل، أوزان خاصة بالفعل، أوزان خاصة بالفعل. فإذا جاء هذه العلة ما تكفي قلنا، صح؟ لابد لها من علة أخرى. ما هي؟ إما العلمية وإما الوصفية. فكل علم أو كل وصف جاء على وزن خاص بالفعل فإنه ممنوع من الصرف. إيش معنى ممنوع من الصرف؟ لا تنونه حال الرفع والنصب ولا تجر بالكسرة. قال: عادلا، هذه العلة الثالثة العدل، أن يكون معدولا عن غيره، أن يكون معدولا عن غيره. قلنا في هذه العلة لا تكفي لوحدها في المنع من الصرف، بل لابد من علة أخرى، إما العلمية وإما الوصفية. فكل علم وكل وصف معدول عن غيره منعته من الصرف. أنث، هذا التأنيث، ويشمل ثلاثة أنواع: التأنيث بالألف ممدودة أو المقصورة، التأنيث بالتاء يسمى تأنيثا لفظيا، والتأنيث الحقيقي أو التأنيث المعنوي. فما هو الذي يمنع لوحده من الصرف، وما هو الذي لابد له من شيء آخر؟ الممدودة والمقصورة هذه تكفي وحدها في المنع من الصرف. فكل اسم آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة، مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا كان أو مجموعة، إيش تفعل به؟ يكون ممنوعا من الصرف. وأما التأنيث بالتاء أو التأنيث الحقيقي أو المعنوي، فهذا لابد له من علة أخرى. إيش العلة؟ العلمية. كل علم مؤنث تأنيث لفظي أو تأنيث حقيقي فإنه يكون ممنوعا من الصرف. بمعرفة، أنث بمعرفة، إيش المراد بمعرفة؟ أي العلمية، أي العلمية. وهذه العلمية تكون علة لمنع الصرف، للمنع من الصرف، مع ست علل في ست مواضع. العلمية في ست مواضع، العلم الممنوع من الصرف في ستة مواضع، أي مع ست علل. قال ركب، أي تركيب المزجي الغير مختوم بويه، وهذا لا يكفي لوحده، لابد من إيش؟ من علة أخرى. ما هي؟ العلمية. فكل علم مركب تركيبا مزجيا غير مختوم بويه يكون ممنوعا من صرف. قال وزد، أي زد الزيادة بالألف، الزيادة بالألف والنون، أي الألف والنون الزائدتان، ألف والنون الزائدة. كيف تعرف أنها زائدتان؟ إذا كانت بعد ثلاثة أحرف. وهذه لا تكفي لوحدها، بل لابد من علة إيش؟ من علة أخرى، إما العلمية وإما الوصفية. فكل علم وكل وصف فيه ألف ونون بعد ثلاثة أحرف فيكون ممنوعا من إيش؟ من الصرف. وزد عجمة، أن يكون أعجميا، أن يكون أعجميا يستعمله الأعاجم علما، فهذا أيضا لا يكفي لوحده، بل لابد له من علة أخرى تنضم إليها، تنضم إلى العجمة، وهي ماذا؟ العلمية. فكل علم أعجمي فإنه يكون ممنوع من الصرف. فالوصف قد كمل، الوصف يعني الوصفية، والوصفية أيضا علة لا تكفي للمنع من الصرف، بل لابد من علل أو إحدى علل ثلاث. فالوصف يمنع من الصرف في ثلاثة مواضع. فالوصف قد كمل، تقول كمل ولا تقول كمل، وتقول كمل تثليث الميم. هذا انتهينا الآن، عدنا الدرس مرتين الآن، نثرا ونظما. طيب الآن الممنوع من الصرف على نوعين، رجعنا من الدرس الأول. الممنوع من الصرف على نوعين، قال الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام العلتين. إذن الاسم المنصرف الغير منصرف، أو الاسم الذي لا ينصرف، على نوعين: نوع يمنع من الصرف لسبب واحد، لعلة واحدة. ما هو الذي؟ كل اسم على صيغة منتهى الجموع أو كان آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة. انتهينا، انتهينا. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يكون ممنوعا من الصرف، الاسم الذي لا ينصرف، ليش؟ لسببين، لعلتين، لسببين أو لعلتين. هذا على نوعين، هذا على قسمين. هذا الاسم الذي لا ينصرف لعلتين على قسمين: القسم الأول العلم، والقسم الثاني الصفة. القسم الأول العلم، والقسم الثاني الصفة. شوف، القسم الأول يكون علم ولا ما يكون علم، ما لنا دخل. يكون علم يكون صفة. القسم الأول كل ما كان على صيغة منتهى الجموع أو كان آخره ألف ممدودة أو ألف مقصورة إيش تفعل؟ تمنع من الصرف كل اسم سواء كان علما أو كان صفة. لا، القسم الثاني الذي يكون ممنوعا من الصرف لسببين، إما أن يكون علما أو يكون صفة. طب إذا كان علم متى يمنع من الصرف؟ في ستة مواضع. وإذا كان صفة متى يمنع من الصرف؟ في ثلاثة مواضع. سجل، تسجيل سينفعك. على قسمين، القسم الثاني على قسمين، العلم وليش والصفة. ممكن تصلح العلمية والوصفية الذي يعني يكون أسهل لك. هاتان علتان، العلم والصفة، العلمية والوصفية، هاتان إيش؟ علتان ما تكفي لوحدهما في المنع من الصرف. لهذا ليس كل علم ممنوع من الصرف وليس كل صفة ممنوعة من الصرف، لا بد يكون بجانبها إيش؟ علة أخرى حتى تكون إيش؟ علتان، إما علمية وكذا أو وصفية وإيش وكذا. طيب قلنا العلم في ستة مواضع، الآن عندكم من خلال التسع هذه العلل، من خلال التسع العلل، العلم يكون ممنوعا من الصرف في ستة مواضع. الموضع الأول، ها من البداية، نبدأ من البداية، وزن الفعل. العلة الأولى أو الموضع الأول وزن الفعل، أن يكون علما على وزن الفعل، أي وزن خاص بالفعل، مثل يشكر، يعمر، يزيد، ها أحمد، ها أسلم، أسعد. سمي مثلا فلان انطلق أو فلان ضرب، سميه علم. دؤل، هذا اسم، دؤل على وزن فعل، ضرب. فهنا ماذا؟ هنا هذه الأسماء ماذا؟ هذه الأسماء اجتمع فيها علتان، ما هما؟ العلمية ووزن الفعل. إذن هذا الموضع الأول، العلم يكون ممنوعا من الصرف في ستة مواضع. الموضع الأول على ترتيب المؤلف وزن الفعل، هذا الموضع الأول، أن يكون العلم على وزن الفعل. الموضع الثاني العدل، أن يكون العلم نعم معدولا عن غيره، أن يكون العلم معدولا عن غيره، وهذه الأعلام محصورة. قلنا جاء النحاة فوجدوا العرب يمنعون هذه الألفاظ من الصرف ولم يجدوا فيها إلا العلمية فقط، وعندهم أنهم قد قعدوا قواعدهم أنه لا بد يكون إما علة واحدة تقوم مقام علتين أو يكون المانع من الصرف إيش؟ علتان. فهنا العلمية هل هي من العلة تقوم مقام علتين؟ جواب لا، قالوا ما تكفي المنع من الصرف، إيش نفعل؟ نقدر علة إيش أخرى، فنقول هذه معدولة عن غيرها، وهي ألفاظ محصورة جمعها بعضهم في 15 لفظا وبعضهم أنقص فقال 14 لفظا، عمر وقثم وزحل وزفر إلى آخره، تحفظ يعني الألفاظ هذه 15 أو 14 لفظا، تحفظ أعلام ممنوعة من الصرف على وزن فعل، ما وجدوا لها إلا العلمية فقدروا لها علة إيش أخرى. إذن هذا الموضوع الثاني الذي يمنع فيه العلم من الصرف. الموضوع الثالث التأنيث، كل علم مؤنث تأنيث بالتاء أو تأنيث حقيقي فإنه يكون ممنوعا من الصرف، كل علم مؤنث تأنيث حقيقي كسعاد وزينب أو تأنيث لفظي كفاطمة وحمزة وطلحة، هذا تأنيث لفظي بالتاء فإنه يمنع، ماذا يمنع من الصرف؟ إلا إذا كان إيش عربيا ثلاثيا ساكن الوسط، أن تأتيك الاستثناءات، إلا إذا كان عربيا ثلاثيا ساكن الوسط، كل علم مؤنث تأنيث لفظي أو تأنيث حقيقي. تأنيث لفظي إيش يجي في بالك؟ تأنيث لفظي التأنيث بإيش؟ بالتاء، فاطمة، حمزة، طلحة، عزة، هذا تأنيث بالتاء. أو تأنيث حقيقي كسعاد وزينب إلى آخره من الأسماء النساء أو المؤنث تأنيث حقيقي، فهذا يكون ممنوعا من إيش؟ من الصرف، إلا إذا كان علما عربيا ثلاثي الوسط، علم عربي مؤنث ثلاثي ساكن الوسط، مثل هند ودعد، فهذه لك أن تصرفها ولك أن تمنعها من الصرف. إذن المؤنث العربي الثلاثي الساكن الوسط إيش تفعل معه؟ ها؟ تتزوجها؟ إيش تفعل معه؟ تصرفه أو لا تصرفه؟ نعم ممكن، تصرفه أو لا تصرفه، فتقول مررت بهند وتقول مررت بهند، مررت بدعد، شوف نونت وقريت بالكسرة، ومررت بدعدة. ايش نور؟ اذا سميت، ايوه سميت، اذا سميت المذكر هذا واضح، لكن المؤنث كذلك. طيب الموضع الرابع، لان احنا في الموضوع ايش؟ الرابع العلم، قلنا علم مع وزن الفعل، علم مع العدل، علم مع التأنيث. الرابع تركيب، كل علم مركب تركيبا مزجيا غير مختوم بويه فإنه ممنوع من الصرف. كيش؟ كحضر موتى، ذهبت إلى حضر موتى، وجئت من بعل بكة، ونظرت إلى معد كربة. طيب هذه أعلام مركبة تركيبا مزجيا، فتمنعها ماذا؟ تمنعها من الصرف. هذا سهل إن شاء الله. الموضع الخامس، العلم يكون ممنوعا من الصرف في ستة مواضع. الخامس الألف والنون، كل علم، طيب كل علم مزيدا بالألف والنون، كيف تعرف أنه مزيد بالألف والنون؟ بعد ثلاثة أحرف فامنعه من الصرف، كعثمان وعمران وحطان. طيب فهذه ممنوعة من الصرف، كل علم مزيد بالألف والنون فإنه ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف. الموضع السادس العجمة، كل علم أعجمي، بس خلي كذا بارك الشرط هذا كذا، خلي كذا دخلها كذا لو قدر في فضاوة، لازم يكون علم عند العاجم، يكون علم عند العاجم، استعملوا علم عند العاجم، وحنا قلنا علم على أيضا على المذكر هذا، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. طيب فكل علم أعجمي فهذا ممنوع من الصرف، بقي حاجة تزيدها فوق الأعجمي أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. هذا العلم الأعجمي الذي نقلناه من أعلام الأعاجم وسمينا به أناسا، فإنك تمنعه من الصرف، لكن بشرط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. فإن كان ثلاثة أحرف فإنك إيش؟ فإنك إيش؟ تصرفه. هذا قول واحد، يعني القول الراجح، بعضهم يفصل ما لك من التفصيل، تصرفه. نعم، سواء كان محرك الوسط أو ساكن الوسط مطلقا، أن بعضهم يفرق بين الساكن والمحرك، لا ما في عندنا، نأخذ بالأسهل، وهو قول أهل التحقيق، ليس بالقول السهل فقط وإنما قول أهل التحقيق. العلم الأعجمي الذي هو زائد على ثلاثة أحرف أي نصلح به؟ أي نفعل به؟ نمنعه من الصرف. وما كان ثلاثة أحرف فإننا ماذا؟ فإننا نصرفه، سواء كان ساكن الوسط كنوح أو كان محرك الوسط يمثلون بلمك. نعم مررت بلمك ومررت بنوح فإنك تصرفه. إذن الآن العلم هذا هو النوع الأول من القسم. من القسم الثاني شو القسم الثاني؟ أنتم لو صلحوا جدول قولوا الاسم الممنوع من الصرف على قسمين: قسم يمنع من الصرف لعلة واحدة، وقسم يمنع من الصرف لعلتين. القسم الذي يمنع لعلتين صلح أيضا هكذا سهمين، وتقول النوع الأول العلم والنوع الثاني الصفة. النوع الثاني العلم هذا في ستة مواضع، أي ست علل مع العلمية، والنوع الذي هو الوصف مع ثلاثة علل التي هي مع الوصفية. الآن أخذنا العلم يكون في ستة مواضع، ما هي؟ مباشرة نعيدها كذا على سبيل الإجمال: مع وزن الفعل، ومع العدل، ومع التأنيث، ومع الألف والنون، ومع التركيب، ومع العجمة. إلى هنا والحمد لله.